الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، المسجد الكبير بحي مسترد بمدينة شبرا الخيمة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة نعلم علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا رب الأرض والسماء، ليس لنا إلا هذا الرجاء، أن تحمي مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن ترفع عنها ما هي فيه من الغلاء، وأن تدفع عنها كل وباء. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في حلقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. فقال الحبيب: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ولو أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كلام الحبيب إلى الأحبة في الله وإلى الأحبة في محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى كلام الله فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه تلاوة قرآنية كريمة تبدأ من الآية 27 من سورة الزمر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآن ويخوفونك بالذين فمن اهتدى